بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع كلام الإمام الدارمي رحمه الله في رده على قول الجهمية إن أسماء الله مخلوقة. قال رحمه الله: ثم احتج المعارض لترويج مذهبه بأقبح قياس، فقال: أرأيت لو كتبت اسما في رقعة ثم احترقت الرقعة، أليس إنما تحترق الرقعة ولا تضر النار الاسم شيئا؟ يعني يريدون الفصل، يقول لو كتبت الاسم على الرقعة واحترقت الرقعة، قال ما يضر النار، ما تضر الاسم شيئا، الرقعة تحترق. فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه، فيقال لهذا التائه الحيران في الطريق الذي لا يدري يعني ما أين القصد، تائه في الطريق ما يدري، حيران. وهؤلاء لا شك عندهم تيه في العقيدة في الدين، أعوذ بالله. فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه إن الرقعة وكتابة الاسم ليس كنفس الاسم، إذا احترقت الرقعة احترق الخط وبقي اسم الله له وعلى لسان الكاتب كما لم يزل قبل أن يكتب، لم تنقص النار من الاسم ولا ممن له الاسم شيئا. سبحان الله. وكذلك لو كانت أسماء المخلوقين، لو كانت أسماء المخلوقين يعني هي المحروقة في هذه الرقعة، لم تنقص النار من أسمائهم ولا من أجسامهم شيئا. وكذلك لو كتبت الله بهجائه في رقعة، لو كتبت اسم الله في رقعة لاحترقت الرقعة وكان الله بكماله على عرشه بذاته وأسمائه وصفاته. شيء طبيعي، يدعون أنهم أهل عقول هؤلاء. وكذلك لو كتبت الله بهجائه في رقعة لاحترقت الرقعة. نعم، هنا يقول ثم أحرقت الرقعة، لاحترقت الرقعة، وفي نسخة ثم احترقت الرقعة. وكذلك لو كتبت الله بهجائه في رقعة لاحترقت الرقعة وكان الله بكماله على عرشه. وكذلك لو صور الرجل في رقعة ثم ألقيت في النار لاحترقت الرقعة ولم يضر الصورة شيئا، ولم يضر الصورة شيئا، ولم يضر الصورة شيئا. نعم، في نسخة المصورة عندكم مطبوع، ولم يضر المصور شيئا. وكذلك القرآن لو احترقت المصاحف كلها لم ينقص من نفس القرآن حرف واحد. وكذلك لو احترقت القراءة في نسخة القراء، وكلاهما جائز. وكذلك لو احترقت القراءة كلهم أو قتلوا أو ماتوا لبقي القرآن بكماله كما كان، لم ينتقص منه حرف واحد، لأنه منه بدأ وإليه يعود عند فناء الخلق بكماله غير منقوص. هل يؤثر هذا على القرآن؟ لو القرأة الحفظة يعني كلهم هلكوا، يذهب القرآن؟ سبحان الله. وقد كان لإمامه المريسي في أسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن، وقد كان لإمامه المريسي في أسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن، يعني مذهبه في الأسماء كمذهبه في القرآن، هو يقول القرآن مخلوق، وكذلك هذا مذهبه في الأسماء أنها مخلوقة. كان القرآن عنده مخلوقا من قول البشر لم يتكلم الله بحرف منه في دعواه، وكذلك أسماء الله عنده من ابتداء البشر من غير أن يقول الله إني أنا الله رب العالمين بزعمه قط. يعني كلمة إني أنا الله رب العالمين هذه ما تكلم الله بها عند الجهمية، هذا من قول البشر. وزعم أني متى اعترفت بأن الله تكلم بأني أنا الله رب العالمين لزمني أن أقول تكلم الله بالقرآن، ولو اعترفنا بذلك لانكسر علينا مذهبنا في القرآن. يعني إذا قلت إن هذا كلام الله، إذا اعترفت إن الله تكلم بهذا إني أنا الله رب العالمين، معناه أن الله تكلم بالقرآن، والقرآن عند المريسي مخلوق، فيريد أن يناقض على أهل السنة مذهبهم في أن القرآن ليس مخلوقا وإنما هو من كلام الله عز وجل. يقول وقد كسر الله عليهم على رغم أنوفهم فقال إني أنا الله رب العالمين لا يستحق مخلوق أن يتكلم بهذا، فإن فعل ذلك كان كافرا كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. يعني لا شك ولا ريب أن هذا لا يتكلم به إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، ما يتكلم مخلوق بهذا. فهذا الذي ادعوا في أسماء الله أصل كبير من أصول الجهمية، أصل كبير من أصول الجهمية، وهو دعواهم أن أسماء الله مخلوق، نعوذ بالله، أنها من وضع البشر. فهذا الذي ادعوا في أسماء الله أصل كبير من أصول الجهمية التي بنوا عليها محنهم في نسخ محنتهم وأسسوا بها ضلالتهم، غالطوا بها الأغمار والسفهاء. الأغمار الصغار يعني الذين ما يفهمون ما يميزون، والسفهاء ضعاف العقول، ضعاف العقول. غالطوا بها الأغمار والسفهاء وهم يرون أنهم يغالطون بها الفقهاء، ولئن كان السفهاء في غلط من مذهبهم إن الفقهاء منهم لا على يقين. أرأيتم قولكم إن أسماء الله مخلوقة فمن خلقها؟ يعني أخبروني، أرأيتم بمعنى أخبروني، أرأيتم قولكم هذا الذي تدعون أن أسماء الله مخلوقة فمن خلقها أو كيف خلقها؟ أجعلها أجساما وصورا تشغل أعيانها أمكنة دونه من الأرض والسماء أو أم موضعا دونه في الهواء؟ يعني هل هي أجرام أعيان أجسام؟ الدارمي رحمه الله مفحم في النقاش، الله عز وجل أعطاه علما وقوة في المناظرة، فهو يناقشهم بالأدلة الأثرية النقلية وهم لا قبل لهم بذلك، ويناقشهم أيضا بالأدلة العقلية رحمه الله. أخبرني يا مريسي وأنت وشيعتك تقولون أسماء الله مخلوق، كيف خلقها؟ أجعلها أجساما وصورا تشغل أعيانها أمكنة دونه من الأرض والسماء أم موضعا دونه في الهواء؟ فإن قلتم لها أجسام دونه فهذا ما تنفيه عقول العقلاء، لأن إذا العقل ما يقبل هذا، تقول الأسماء هذه أعيان وأجسام في الهواء، هذا ينفي العقل. وإن قلتم خلقها على ألسنة العباد فدعوه بها وأعاروه وأعاروها إياه فهو ما ادعينا عليكم. إن الله بزعمكم إن قلتم هذا فهذا نحن الذين ندعيه أنكم أنه مذهبكم وأنه قولكم أنتم. يقول فهم ادعيناه عليكم. إن الله بزعمكم كان مجهولا لاسم له حتى حدث، وفي نسخة هنا حتى أحدث لعلها أصوب، حتى أحدث الخلق أو حتى حدث الخلق فأحدث، لعل هذا أصوب. يعني الله عز وجل بقول الجهمية كان مجهولا ليس له أسماء، أعوذ بالله، ليس له أسماء، حتى حدث الخلق فأحدثوا له هذه الأسماء، أعوذ بالله من هذا القبح. والانتقاص لرب العالمين. يقول: حتى حدث الخلق فأحدثوا أسماء من مخلوق كلامهم، وهذا هو الإلحاد بالله وفي أسمائه والتكذيب بها. قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كما نضيفه إلى الله رب العالمين، ولو كان كما ادعيتم لقيل الحمد لله رب العالمين المسمى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لأن هذا شيء أحدثه الخلق على زعم الجهمية. وكما قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. وكما قال: تنزيل الكتاب من الله. وكذلك قال: تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. كلها بمعنى واحد، وكلها هي الله: الرحمن الرحيم، الحكيم الحميد، الحكيم العليم. كل هذه الأسماء أسماء الله، هو الله، والله هو أحد أسمائه، كالعزيز الحكيم الجبار المتكبر. كذلك روى زعيمكم الأوسط يعقوب أبو يوسف، أبو يوسف القاضي الفقيه الحنفي تلميذ أبي حنيفة. وهنا يشير إلى مسألة المذهب. معظم أولئك الجهمية كالمريسي وابن الثلجي وهؤلاء الجهمية والمعتزلة كانوا على مذهب أبي حنيفة في الفقه، كانوا على مذهب أبي حنيفة في الفقه. فأبو حنيفة يعد زعيما لهم، الزعيم الأول في الفقه. ولا شك أنه إمام الفقه بعد أبي حنيفة، إمام الفقه الحنفي بعد أبي حنيفة أبو يوسف القاضي، أبو يوسف. فأبو يوسف هو الزعيم الأوسط. وإن كان أبو يوسف رحمه الله لم يكن جهميا، وإنما كان سلفيا، ولكن هؤلاء الجهمية انتحلوه. وهو هنا في سبب يعني الدنيا. أبو يوسف كان رئيس القضاة في زمن الدولة العباسية، كان رئيس القضاة في زمن المهدي والهادي والرشيد. وطبعا وكان رئيس القضاة، وهو الذي يعين القضاة، وعليه يتلمذ الفقهاء ويتخرج العلماء والقضاة، وهؤلاء أهل الدنيا، فينتحلون مذهب أبي حنيفة ويتتلمذون على أبي يوسف من أجل الحصول على الوظيفة، من أجل أن يعين قاضيا أو يعين شيئا من أمور الدولة. فهذا سبب انتشار مذهب أبي حنيفة، أن فقهاء المذهب الحنفي كأبي يوسف وأمثاله كانوا هم الذي كانت أمور الدولة في أيديهم، أمور القضاء في أيديهم. فانتشر مذهب أبي حنيفة وكثر هذا المذهب، ولا سيما في العراق وفارس وفي الهند وبلاد الترك، انتحلوا هذا المذهب، كان لأنه كان هو المذهب مذهب الدولة في زمن العباسيين. وهؤلاء فقهاء الجهمية والمعتزلة أهل الدنيا، فانتحلوا مذهب أبي حنيفة وتتلمذوا على أبي يوسف، تتلمذوا على الشيباني من أجل الحصول على الوظائف، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان بعض أئمة السلف يرد على الأحناف ويرد على أبي حنيفة، لأن كثيرا من هؤلاء ينتسبون إلى هذا المذهب، ينتسبون إلى هذا المذهب. هنا قال المحقق نقلا عن البغدادي في الفرق بين الفرق أنه قال: وكان أي بشر المريسي في الفقه على رأي أبي يوسف القاضي، غير أنه لما أظهر قوله بخلق القرآن هجره أبو يوسف. يعني بشر لما أظهر خلق القرآن أبو يوسف هجره. إذن أبو يوسف ما كان جهميا وما كان معتزليا رحمه الله. هذه وقفة لا بد منها حتى نبين حال أبو يوسف القاضي رحمه الله. كذلك روى زعيمكم الأوسط يعقوب أبو يوسف عن الشعبي، إن قنعتم بروايته، أنه قال حدثناه موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا أبو يوسف، موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري، قال حدثنا أبو يوسف عن مجالد عن الشعبي. مجالد فيه ضعف ليس بالقوي، عن مجالد عن الشعبي وهذا من الأسانيد الضعيفة، أنه قال اسم الله الأعظم هو الله، إذن الله من أسماء الله وهو اسم الله الأعظم. حدثنا هدبة بن خالد أنه قال أخبرنا أبو هلال الراسبي عن حيان الأعرج عن جابر بن زيد أنه قال اسم الله الأعظم هو الله، ألم تروا أنه يبدأ به قبل الأسماء كلها؟ أفلا يستحي عبد من خالقه ومن خلق ربه فيدعي أن الله اسم مخلوق مستعار؟ يعني ما يستحي لا من الله ولا من خلق الله يدعي أن الله هذا اسم مستعار مخلوق، أعوذ بالله. حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال كاف ها يا عين صاد اسم من أسماء الله. هذا الإسناد فيه ضعف وفيه انقطاع أيضا. علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إسناد مشهور لكن منقطع، علي بن أبي طلحة لم يسمع ابن عباس. وقد روي لنا في تفسير عن ابن عباس رضي الله عنه حدثنا أحمد بن يونس أنه قال حدثنا هشيم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال كاف من كريم وعين من عليم وياء من حكيم وهاء من هاد وصاد من صدوق، يعني ردها إلى أسماء الله عز وجل. وحتى إن علي بن أبي طالب كان يجملها فيقول يا كاف ها يا عين صاد اغفر لي، كما يقول يا الله اغفر لي. حدثنا روح بن عبد المؤمن المقري أنه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا نافع بن أبي نعيم عن فاطمة بنة علي أنها سمعت عليا رضي الله عنه يقول يا كافها يا عين صاد اغفر لي، فمن خلق كافها يا عين صاد في دعواكم، ومن تكلم بها قبل الله، ومن اهتدى لها غير الله، وكما قال الله في كتابه أنا الله رب العالمين، كذلك قال على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم أنا الرحمن. حدثناه مسدد أنه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. فيقول الله أنا شققت لها من اسمي، وادعت الجهمية المكذبين هكذا المكذبين لله، وفي نسخة عندكم مكذبين لله، هذا حال، وادعت الجهمية مكذبين لله ولرسوله أنهم أعاروه الاسم الذي شقها منه. يعني الله عز وجل اسمه الرحمن، وشق من اسمه الرحمن الرحم. الجهمية ماذا يقولون؟ الرحمن هذا اسم مخلوق مستعار. ومن أين علم الخلق أسماء الخالق قبل تعليمه إياهم؟ فإنه لم يعلم آدم ولا الملائكة أسماء المخلوقين. يا سبحان الله، آدم لما خلق والملائكة في ذلك الوقت هل كانوا يعرفون أسماء المخلوقين؟ ما كانوا يعرفون، وعلم آدم الأسماء كلها. يقول حتى علمهم الله من عنده، وكان بدء علمها منه، يعني ابتداء علمها من الله عز وجل هو الذي علمها آدم. فقال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها وحفظها دخل الجنة. حدثنا علي بن المديني أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لله 99 اسما 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. حدثنا هشام بن عمار الدمشقي أنه قال حدثنا وليد المسلم قال حدثنا خليد بن دعلج عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لله 99 اسما من أحصاها كلها دخل الجنة. قال هشام هو ابن عمار الدمشقي. والدارمي تلاحظون إسناده عالي كأصحاب السنن وكالشيخين. قال هشام حدثنا الوليد المسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك. وقال سعيد بن عبد العزيز الدمشقي الإمام عالم الشام وإمامها بعد الأوزاعي. وقال كلها في القرآن. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكيم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ الحسيب الجليل الكريم المحصي الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي. هذا تكرار وهي ليست في الطبع عندكم. المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع العفو. في طبعا عندكم في المطبوع الغفور نعم، لكن الغفور تقدم. كيف الغفور تقدم؟ إيه؟ ليست المطبوع السميع البصير. قال المقسط الجامع المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الغني الباقي الوارث الرشيد الصبور. قال الدارمي رحمه الله فهذه كلها أسماء الله لم تزل. لابد من البيان هنا أن هذه الأسماء بعضها لم يثبت، ليست في القرآن ولم تثبت في السنة، كالرشيد مثلا والماجد مثلا، فهذه لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة. فهذه الأسماء التي ذكرها لم تثبت، بعضها لم يثبت، لابد من التنبيه على هذا. يقول رحمه الله فهذه كلها أسماء الله لم تزل له كما لم يزل. فهذه كلها أسماء الله لم تزل له كما لم تزل، هكذا عندي وفي نسخة في الطبع كما لم يزل، يعني أنها قديمة ليست مخلوقة. بأيها دعوت فإنما تدعو الله نفسه. وفي أسماء الله حلل وأثار مما ذكرنا تركناها مخافة التطويل، وفيما ذكرنا من ذلك بيان بين ودلالة ظاهرة على إلحاد هؤلاء الملحدين في أسمائه المبتدعين أنها محدثة مخلوقة. قاتلهم الله أنى يخلصون، وعز ربنا وجل عما غمصوه، وتبارك وتعالى عما تنقصوه، عما غمطوه أو غمصوه بمعنى واحد، يعني غمطه أو غمصه، أي حقره واستصغره، حقره واستصغره ولم يره شيئا. وكذلك كما جاء في الحديث في تفسير الكبر، غمط الناس أي احتقارهم وازدراءهم. عما غمصوه وتبارك وتعالى، وتبارك وتعالى عما تنقصوه وهو المنتقم منهم فيما افترضوه. وأي تأويل أوحش من أن يدعي رجل، وأي تأويل أوحش من أن يدعي رجل أن الله كان ولا اسم له؟ ما مدع هذا بمؤمن؟ يعني الذي يدعي هذا ما هو مؤمن، الذي يدعي أن الله كان وليس له اسم ما هو مؤمن. ولن يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله لم يزل إلها واحدا بجميع أسمائه وجميع صفاته، لم يحدث له منها شيء، كما لم تزل وحدانيته تبارك وتعالى. وهذا يبين لنا أن مذهب الجهمية قائم على التعطيل، فهم معطلة، عطلوا الله عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله، عن كلامه سبحانه وتعالى. والتعطيل لرب العالمين خطير، التعطيل لرب العالمين خطير، يفضي إلى الإلحاد. لأن العبد إذا عطل الله في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في كلامه، سوف يفضي به ذلك إلى أن يقول ما في رب ولا في خالق. وهذه النقطة التي انتهت إليها الصوفية الغالية، أصحاب وحدة الوجود. والتعطيل هذا يفضي أيضا إلى أمر خطير، التعطيل لرب العالمين يفضي إلى تعطيل دينه وشرعه، فلا صلاة ولا زكاة ولا صيام. وهذا أيضا، هذه النقطة التي وصلت إليها أيضا غلاة الصوفية وأهل البدع، حيث عطلوا الشرائع، عطلوا الشرائع، لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا. فالمسألة ما هي سهلة، خطيرة. التعطيل الذي بدأ به الجهم وأراد أن ينشره في الأمة أخطر شيء هذا على الدين وعلى الناس. ولذلك السلف تفطنوا لذلك، تفطنوا أن الجهمية قصدها غايتها أنه لا يوجد في السماء رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد. ومن اعتقد هذه العقيدة فقد وقع في الكفر والإلحاد. نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين.